أنا أخذت راديو وبوتوغاز وطاولة بالتقسيط. هذا التقسيط هو ربا أو بيع حلال، يكون قيمة الشيء مثلا 500 ليرة سورية، وأخذته بالتقسيط بقيمة 800 ليرة سورية، كل شهر أدفع له 100 ليرة. أفيدونا مما علمكم الله وجزاكم عنا خيرا. الجواب: ليست هذه الطريقة من أعمال الربا. هو لا شك أن الإنسان لا يبيع بالنقد مثل ما يبيع بالنسيئة، فإذا أراد أن يبيع سلعة بثمن حاضر باعها بسعر أقل، وإذا أراد أن يبيعها بثمن مؤجل باعها بسعر أعلى. سنة الله في الخلق، نعم. والناس لا يريدون، لا يسوون بين ما كان حاضرا بما كان غائبا، فما ذكرته من التقسيط ليس من أعمال الربا إن شاء الله. بالله التوفيق.